أنا موظف حكومي وأستلم راتب الليل ولا أحضر لأنني لا أخرج في النهار إلا الساعة الثانية ونصف بعد انتهاء جميع المعاملات، فهل ما أخذه من الليل حلال أم حرام؟ أنا موظف حكومي وأستلم راتب الليل ولا أحضر لأنني لا أخرج في النهار إلا الساعة الثانية ونصف بعد انتهاء جميع المعاملات، فهل ما أخذه من الليل حلال؟ الذي يغض ليس بحلال، ماذا حريص ينبغي أن تأخذ إذا كنت تعمل، كما نعمل تخبره من ما نعمل ولا أريد هذا الشيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.